فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة. ورأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره لوالديه فرده عنه. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت إن هذا كان واصلا لرحمه فكلمه وكلموه وصار معهم. ورأيت رجلا من أمتي يأتي النبيين وهم حلق كلما مر على حلقة طرد، فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي، يعني إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار بيديه عن وجهه، فجاءته صدقته فصار ظلا على رأسه وسترا على وجهه. إخواني أخواتي، الآن لم ينتهي الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية العذاب، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار، فجاءته دموعه التي بكى بها في الدنيا من خشية الله فأخرجته من النار. ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته إلى شماله، فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه، فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه، أفراط أي أطفال الذين ماتوا في صغرهم. ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم، فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي يرعد كما ترعد السعفة، السعفة غصن النخل يعني، فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويحبو مرة، فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاز، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فأخذت بيده فأدخلته الجنة. الله أكبر. أخي الكريم، أختي الكريمة، العباد يوم القيامة يكونون على ثلاثة أنواع. النوع الأول الذين يحاسبون حسابا عسيرا مفضوحا أمام جميع الناس، وهم الذين يأخذون كتابهم بشمالهم من وراء ظهورهم من شدة الخزي الذي في هذا الكتاب، يأخذونه بهذه الطريقة فيبدأ يصرخ ويقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. ويكره في تلك اللحظة المال الذي ضحى بكل شيء لأجله، ما أغنى عني مالي. ويكره المنصب الذي ظلم الكثير من الناس في سبيل الوصول إليه، فيقول: هلك عني سلطانية. ثم بعد ذلك يصدر القرار الإلهي الرباني الذي لا استئناف فيه ولا تمييز ولا نقض: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا والعياذ بالله. دعونا ننتقل إلى النوع الثاني من الناس، فهم أعلى درجة والحديث عنهم يريح النفوس أكثر. إنهم الذين يحاسبون ولكن حساب يسير، مجرد العرض فقط، وفي السر أيضا بدون فضائح أمام الناس ولا شيء، بل تعرض عليهم ذنوبهم بينهم وبين ربهم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، أي أنه سيكلم الله تعالى مباشرة بلا واسطة ولا ترجمة ولا شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يدني المؤمن فيضع على كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا ربي. حتى قرره ذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك، قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته بيمينه. وهذه هي العلامة التي تعرف فيها مصيرك يوم القيامة، فإذا رأيت أن كتابك قد أتى بيمينك فأبشر، وأما إذا رأى الإنسان أن الكتاب جاءه بشماله فأسأل الله أن يعينه، الموضوع خطر. حتى أن الله تعالى أحيانا يحاسب عبده بطريقة معينة فيها مفاجآت كانت تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال له: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، العبد مقر وهو مشفق من كبارها، يعني خائف من الكبائر، ولكن الله تعالى لم يذكر له الكبائر، والعبد تصرف وكأنه لم يعلم ساكت. ثم يفاجئه الله تعالى فيقال له: أعطوه مكان كل سيئة حسنة. فإذا سمع العبد ذلك قال: يا رب لقد عملت أشياء ما أراها هنا، يعني أريد الكبائر، أين بقيت الذنوب؟ يقول أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، نواجذ السن اللي يكون بعد الناب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما النوع الثالث من أنواع الناس في الحساب يوم القيامة فهؤلاء هم القمة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب مباشرة إلى الجنة، وعددهم 70,000. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. أنا لما قرأت هذا الحديث قلت في نفسي: 70,000 مقعد وتتنافس عليها أمة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، أين نصل إلى مقعد منها مع وجود هؤلاء النجوم في التاريخ قديما وحديثا؟ ثم قرأت حديثا وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث به عما في قلبي. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سألت الله الشفاعة لأمتي فقال: لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قلت: رب زدني. فحثى لي بيديه مرتين عن يمينه وعن شماله. لقد طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه أن يزيدهم فزادهم الله تعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مع كل 70,000. أنا حسبتها تكون تقريبا يعني أقل من 5,000,000 بقليل. يقول عليه الصلاة والسلام: وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. الحثية بالنسبة للإنسان هي مقدار ما يحمله في يده ثم يلقيه، وأما إذا كانت من الله تعالى فالله أعلم كم تكون. توجد 4 شروط ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا: ألا تطلب من أحد أن يقرأ عليك القرآن أو أن يرقيك، بل أنت إن أردت فرق نفسك. إنه ليس محرما أن تطلب من الناس أن يقرأوا عليك، ولكن الذين لا يطلبون ويقرؤون على أنفسهم بأنفسهم أولئك أرفع مرتبة. الشرط الثاني: أنهم لا يتطيرون. والتطير هو تعليق حدوث الخير والشر على شيء غير صحيح، كما كانت تفعل العرب في السابق عندما كان الواحد منهم إذا احتار في أمر مهم أخذ الطير وألقاه في الجو، فإن ذهب يمينا استبشر وفعل حاجته، وإن ذهب يسارا تشاءم وترك هذه الحاجة. واليوم توجد بعض الأمور التي يفعلها الناس تكون من هذا النوع، مثل التشاؤم بالبومة وبأيام معينة وتواريخ معينة، بعضهم أرقام مثل رقم 13 وهكذا. أما الشرط الثالث للانضمام إلى قافلة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هو ألا يكتوي الإنسان. الكي نوع من العلاج يعتبر من آخر الخطوات، ولكن البعض يستعجل به فيكوي نفسه ليتخلص من الألم وانتهى الأمر. بيني وبينكم هذه الشروط التي مضت 3 سهلة، ولكن الاجتهاد هو في الشرط الرابع، وهو الذي فيه التفصيل وفيه السعادة. لقد طبقته بواقع عملي، لا أقول مع المئات فقط بل مع آلاف الأشخاص، فحدثت عجائب. منهم من شفي، منهم من تحقق حلم وظيفته الذي كان ينتظره من سنوات، أقلهم حالا الذي ارتاح نفسيا ولو لم يحدث له شيء، والله كأنه سحر حلال. سنذكره إن شاء الله عز وجل مع كيفية تطبيقه، لكن في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك، وإدفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. بك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.